ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Then we made you successors in the land after them, so that we may observe how you will do.